تلقى القائد المحترم كيم جونغ اون رسالة رفعها أليحاندرو غاو دي بينوس رئيس جمعية صداقة مع كوريا نيابة عن المشاركين في الاجتماع الدولي لجمعية صداقة مع كوريا من أجل تمارين مؤتمر الصناعة على الأدماء المنحدرين من جبل فيكتو عام 2017 بنجاح. قال مرسلها إن جميع أفراد الجمعية وأصدقاء كوريا يستلهمون تأثيرا وتشجيعا كبيرا من الحياة البحيرة لرئيس لادين كيم إل سونغ والمارشال الأول كيم جونغ إل والسيدة كيم جونغ سو والقيادة المتحمسة للمارشال كيم جونغ أون. وأضاف قائلا إن الأدماء المنحدرين من جبل فيكتو بذلوا كل ما لديهم من أجل حماية سيادة البلاد والأمة وبناء المجتمع المثالي للبشرية، كما إنه على يقين من أنه لا يمكن بناء المجتمع الجديد المتحرر من استعباد الإمبريالية إلا عندما ينسحر القائد وجماهير الشعب في كيان واحد حسب تعليمات الأدماء الأفضاد الذين اتخذوا اعتبار الشعب كالسماء عقيدة حياتية لهم بغض النظر عن الفوارق في العروق والجنسية والمعتقدات الدينية. وذكر أن جمعية صداقة مع كوريا ستكون مخلصة داعما لسيادة كيم جونغ أون الذي يقود النضال الرامي إلى بناء المجتمع حيث تجسدت الكيمسونغية الكيمجونغية، وستمضي في تعزيز النشاطات الدولية لتوعيد جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية بصورة أكثر، وتمنى بمحبة للقائد المحترم صحة جيدة.